الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا من إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية الحقيقة تخوف، لأنه لاحظوا بداية الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا كفار ولا قال يا فساق ولا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ وأكيد يقول قول صحيح، لأنه غير مفعل. لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبين الله سبحانه وتعالى بآية أخرى وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أن الخطاب أيضا للأمة كلها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل. لاحظوا ما قالش وإن لم تبلغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقف أهل العلم هنا أنه أي شيء تبلغ الآخرين ينبغي أن يكون مفعل عندك ابتداء، وإلا ما حصل البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أما إذا تحقق، ولا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحقق بتفعيل ما يبلغه، وكذلك أي عبد مؤمن تحقق بتفعيل ما يبلغه تحصل له العصمة. لذلك لاحظوا تكملة الآية، والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقف مع ما نقول، وأين عدم وجه التفعيل. فمثلا مما نقول، وهو مما قاله الله سبحانه وتعالى، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني لو سألت أي قارئ القرآن وقلت له أيش العلاقة بينك وبين الشيطان، يقول لك العلاقة علاقة عداوة. طيب هل فعلت هذه الحقيقة؟ بمعنى أنه الإنسان المتدين عرف أن علاقته بالشيطان علاقة عداوة، ليست إلا عداوة، وبالتالي العداوة ليس لها إلا نتيجة من ثلاث، إما الانتصار وإما الهزيمة وإما سجال. إذا لم تفعل هذه العلاقة تجد الإنسان الشيطان يوسوس له. ربما هذه قد طرحناها في محاضرات سابقة، لكن نبين فقط أين عدم وجه التفعيل. الشيطان يوسوس له ويأمره بأشياء وهو لا يعلم أنه الشيطان. ولذلك في ناس كثير تقول له أخي تعوذ من الشيطان، وقال لك فإنه الشيطان. ليش؟ لأن معلومة غيبة غير مفعلة. والأصل أن تتفعل هذه المعلومة، وهي معلومة العداوة، ويصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الحساسية. وذلك كما قال الله سبحانه وتعالى، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. لاحظوا مسهم كذا، أصبحت عندهم هذه الحساسية من إدراك الشيطان وبعد الشيطان، ويحصل لهم هذا، تحصل لهم ردة الفعل هذه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ماذا؟ تذكروا أنه في شيطان، وأن الشيطان هذا علاقته بيننا علاقة عداوة، وأنه عدم الاستجابة له هي عبوديتنا لله سبحانه وتعالى والاستعاذة بالله منه وصرف التفكير فيما يرضي الله. هنا تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون، بل يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تصل في هذه المسألة إلى أن تقول ما أمرك الله أن تقول، وهو وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، مش كذا وبس، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. إن كذا تصور الله يقول لك أنت مؤهل إلى أنك تستعيذ بي إلى هذه الدرجة، فلا يحضر الشيطان مجلسك ولا يحضر موتك. فيتحقق الإنسان بالنهاية الطيبة إذا استجاب لمراد الله سبحانه وتعالى وخرج من الغفلة وفعل معلومة الشيطان، يصل إلى أنه يكرم الله سبحانه وتعالى هذه الكرامة. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، هذه معلومة اللي هي معلومة الشيطان. في معنى معلومة أخرى أيضا مما ذكرناها في المحاضرات السابقة اللي هي معلومة الموت. تجد كثير من المتدينين تكاد تكون معلومة الموت غائبة، معلومة الموت غائبة، بينما لو مسكت أكبر كافر مش أكبر متدين وقلت له ستموت يقول لك أيوة ساموت. طيب حقيقة بهذه القوة ولم تفعل، وقد ذكرنا في محاضرات سابقة كيف ينبغي تفعيل هذه الحقيقة، من تفعيلها عند الصلوات، إنه الواحد يصلي صلاة مودع ويذكر الموت عند المنام ويذكر الموت عند اليقظة، وإذا عدتم إلى المحاضرة السابقة ستجدوا تفاصيل أكثر من ذلك. لكن تفعيل الموت إنه يصل الإنسان إلى أنه تصبح معلومة الموت مفعلة، يعني بمعنى أنها مفعلة كذا، أول واحد ما يصحى من المنام زي ما واحد يفتح التلفون وتتفعل تطبيقات عنده، يتفعل تطبيقات الشيطان إنه في شيطان وبيبدأ يشغل وإنه في موت واحتمال ما كملش يومي يعني. فإذا حصل هذا التفعيل فإن الإنسان يكرمه الله سبحانه وتعالى ويصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أيضا مسألة الموت، إنه طيب أنا شاموت وبعدين، بعدين شبعثنا الله وبعدين، وبعدين شنتحاسب وبعدين، نهاية الحساب جنة أو نار. طيب العاقل هنا المفترض إنه يقف عند النقطة دي ويقول لك أكيد أنا مشيش أدخل النار، مشيش أدخل النار. ومطلوب أن يفعل قضية، إضافة إلى أنه يفعل حقيقة الموت ويتذكر الموت، يفعل قضية سيأمره الله سبحانه وتعالى بها يوم القيامة، وهي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني تصور الله سبحانه وتعالى إلى أي درجة يحترم هذا الإنسان ويقول له اقرأ كتابك وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اللي هي صح تقول إنها صح صح، واللي هي خطأ تقول إنها خطأ خطأ. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى شو قدرني هذا التقدير يوم القيامة وشو قل لي اقرأ كتابك كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ليش ما قرأوش اليوم؟ ليش ما قرأوش اليوم؟ ويصبح عندي تفعيل ليلي لهذه الحقيقة، بمعنى أنه أنا أيضا لما أنام ما عنديش ضمانة أن أنا أصبح، والله سبحانه وتعالى يأمرني هذا الأمر، يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولا خلاف أنه غد المقصود فيه يوم القيامة، لكن استخدام كلمة غد هنا في لفظ القرآن كأنه يقول لك لما لا يكون هذا الكلام ليليا عندك مفعل، إنه أنت تحاسب نفسك ليليا ومحاسبتك لنفسك ليليا، أكيد هذا التفعيل سيجعل الإنسان هذا يستقيم على مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، الأصل إنه الإنسان عندما يقف عند هذه الآية يبدأ يقول لك طيب أنا لما لا أفعل تديني، لما لا أفعل عبوديتي لله سبحانه وتعالى. وكيف يفعل واحد عبوديته لله وتصبح عبوديته لله عبودية مفعلة؟ سنذكر ما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا في هذا المقام الطيب بعض الأمور التي يمكن تفعيلها، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذا التفعيل ويقبلنا من عباده الصالحين. من الأمور التي تغفل أحيانا تفعيل المشاعر، في المشاعر، كيف يعني تفعيل المشاعر. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى في الصحابة اللي أرادوا أن يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعركة، كأن معركة اليرموك أو تبوك، مش مهم أي صلى المعركة، لكن يصفهم الله هذا الوصف، وهو ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. يعني يشتوا يروحوا يجاهدوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرغبة قائمة عندهم، لكن ما عندهمش الإمكانية المادية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أيضا أنا عندي شحة في الإمكانية وما أقدرش أعمل لكم شيء. لاحظوا هذه الحركة التي يعملوها، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، هنا تفعيل شعور إنه الله لو أقدر أروح معهم وأجاهد في سبيل الله وأرضي الله سبحانه وتعالى. هذه الحركة التي عملوها وروحوا بيوتهم. صوروا النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول للجيش، يقول لهم لقد خلفتم أقواما في المدينة ما هبطتم واديا ولا ارتفعتم مرتفعا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر. تفعيل المشاعر لها هذه القيمة عند الله سبحانه وتعالى. وفي حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله أيضا، مثلا نأخذ مثال واحد فقط، وهو مثال الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ايش اللي خلى عينه تفيض؟ زيادكن اللي تولوا وعينهم تفيض من الدمع، هذا حزنا اولئك حزنا، وهؤلاء لعلها خشيه ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر هيبه الله عظمه الله، فحصلت عنده هذه الخشيه، فنشا عن هذه الخشيه تحرك الدمع في العين، ذكر الله خاليا ففاضت عينه. تصوروا هذه اللحظه كم مدتها، يحجز مقعد تحت العرش. فإذا تفعيل المشاعر كذا نحرص قدر الإمكان إن نحن نفعل مشاعرنا تجاه الآخرين، نتمنى الخير للآخرين، نحب السلام للآخرين، وهذه لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. وليس الموضوع موضوع تفصيل المشاعر عموما، لكن بيان إنه لحظة المشاعر الجميلة عند الله سبحانه وتعالى كما تبين من هذين المثالين لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. طيب هذا التفعيل الأول. التفعيل الثاني النوايا، لما لا نفعل النوايا حقنا؟ كيف نفعل النوايا حقنا؟ نكتفي بذكر مثال، ولا خلاف أولا إنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولم يقل ما عمل، بمعنى أنه القبول عند الله النية. قد يكون العمل في ظاهره صلاح، قد يكون مثلا جهاد في سبيل الله، قد تكون صدقة، لكن النية غير مفعلة فالعمل غير مقبول. تفعيل النية هنا في حديث الأربعة اللي ذكرهم الله ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما، لاحظ عنده إمكانية مادية وعنده إمكانية علمية أيضا، فهو يتقي في ماله ربه، هذه النية، ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل عند الله. يعني إذا عمله ونيته موجهت نحو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بأحسن المنازل عند الله. الثاني وهو محل الشاهد الآن، كيف ممكن واحد يفعل نيته ويكسب أجره ما عملش حاجة وما عندهش إمكانيات؟ والثاني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ما عندهش الإمكانيات المادية، فهو يقول لمن يقول؟ أكيد يقول لربي، ما يقولش للناس. كذا واحد كذا بينه وبين نفسه يقول لربي يا رب لو ما عيش عمل مثل فلان، طيب إيش اللي يمنعني أنا وأنت والسامعين إنه الواحد يبدأ يعيش هذا البعد أيضا؟ لو ما عيش ينفع فلان، لو ما عيش يساعد فلان، لو ما عيش يصلح بير، لو ما عيش يصلح مسجد، ويعلم الله سبحانه وتعالى صدق هذا القول، فكأن هذا الإنسان عمل. إذن تفعيل النية أيضا لها عند الله ما لها بشاهد هذا الحديث، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. لاحظوا قال فهو بنيته، أي بنيته الصادقة التي يعلمها الله، وهما في الأجر سواء. بالله مش حرام أجر مثل هذا يضيع على الواحد، إن الواحد كذا يخلو بنفسه ويستعرض حال القرية مثلا حقه والمكان اللي جالس فيه وانه فلان يتيم وفلان محتاج والناس عموما بحاجة كذا. طيب انا لو معي يا رب شفعل هذه شسوي هذه شفعل. والنتيجة عند الله سبحانه وتعالى كأنك عملت. والله يا ابنائي انه اكبر غبن على الانسان ان يخسر مثلا من هذه، انه يحصل له هذا الاجر بمجرد بس تفعيل النية على هذا النحو، ظلم كبير للنفس. طيب نأتي للتفعيل الثالث وهو تفعيل التفكير. كيف يعني تفعيل التفكير؟ لاحظوا أن الواحد منذ أن يصحى الصباح إلى أن ينام العشي الفكر حقه شغل. طيب في أي اتجاه الفكر شغل؟ هنا المشكلة. كيف يتفعل التفكير في الاتجاه الذي يريده الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لاحظ مثلا في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الألباب هي العقول التي قد تفعلت وأصبح تفكيرها في هذا الاتجاه الإيجابي. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يتفكرون هنا فعل مضارع يفيد الاستمرار، لأنه الإنسان يتفكر لكن في ماذا يتفكر؟ فإذا وجه التفكير هذا التوجيه فأكيد له عند الله ما له. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن التفكير أيضا دخول ما بعد الموت، إنه كما قلنا في نقطة الموت إنه الواحد سيموت وسيتحاسب ونتيجة الحساب الجنة ولا النار. يبقى هنا بالتفكير لازم يصل الواحد إلى هذا العمق وهو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لاحظوا ثمرة من التفكير جعلت الإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يقول له رب في حقيقة اسمي نار وأنا مشيش أدخل النار، فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. نحن كجيل طبعا وصل لنا القرآن ومسلمين أن هذا القرآن كتاب الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتابه، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنوا. طيب والمطلوب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لاحظوا الآن التفكير حقهم لا في نوصلهم، لهم يطلبوا من الله إنهم ما يروحوش النار، ويطلبوا من الله سبحانه وتعالى إنه الذنوب والسيئات التي تؤدي إلى النار الله يغفرها ويكفرها، وطلبوا من الله منزلة في الجنة وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فإذا تفعيل التفكير تفكير الإنسان يكسب الإنسان من خلاله ما يكسب من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكما قلت الإنسان منذ أن يصحى إلى أن ينام هو يفكر، ما مش متوقف عن التفكير، لكن بما يفكر قد يجد نفسه يشتغل وذا، لكن يفكر بأمور غير الشغل. طيب ليش ما دام الفكر بهذه الصورة أنا ممكن أعمل عمل وأفكر بغير العمل، ليش ما وجهش التفكير حقي هذا التفكير الإيجابي اللي من خلاله أصل إلى أنني أكسب أجر عند الله وأصل إلى أنني أعرف الله سبحانه وتعالى. إن مثلا الله يقول في آية من الآيات فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كذا فضيت كده اسأل نفسك إيش قاعدة بياناتك عن ربك؟ إيش قاعدة بياناتك عن ربك؟ وأكيد مش تصل لهاش إلا من خلال التفكير. وإذا بك تبدأ تجمع بيانات عن ربك وتشكل بياناتك عن ربك ويصل من خلال هذه البيانات لأنك تحسن الظن بربك، وهذه أساس دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام فما ظنكم برب العالمين. إحنا نقول بكل ركعة الحمد لله رب العالمين، السؤال هنا ما ظنكم برب العالمين؟ هذا اللي تقولوا له بكل ركعة الحمد لله رب العالمين. أكيد السؤال وجه إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، لاحظوا كيف كانت إجابته. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ولاحظوا إيش المعطيات اللي طرحها الآن. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هذا أكيد كله أتى من خلال التفكير. فإذا كيف يتفعل التفكير عندنا وتصبح عند الإنسان من خلال تفكيره هذا عنده قاعدة بيانات عن ربه. وإذا تحدث عن ربه كما قال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فيحدث بنعمة ربه الذي عرفه مش اللي قالوا له عنه، ويصبح معطياته هذا ربي الذي عرفته في حياتي. فإذا قلنا الآن محتاجين نفعل المشاعر، محتاجين نفعل النوايا، ومحتاجين نفعل التفكير. بقي معنا أن نفعل الأقوال، أن نفعل الأقوال. ربما منذ أن نصحى إلى أن ننام أقوالنا أكثر من أعمالنا، الأقوال حقنا أكثر من الأعمال. طيب والأقوال في كأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لمعاذ أمسك عليك هذا، يقصد اللسان. قال له يا رسول الله وهل نحن مأخذ بما نقول؟ قال له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فيجي واحد يعمل حسابه أنه الكلام أنت محاسب عليه، وبالتالي محتاج تفعل هذا الكلام وتوجهه في مراد الله سبحانه وتعالى منك. ولهذا لاحظوا لما يقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم، بمعنى أنه التقوا الناس وتحدثوا عن الدنيا المباحة، ما فيش حرام، ولا مش يقولش الله لا خير. لو تحدثوا بأشياء حرام هذه حرام، مش يقولش لا خير، لكنه قضوا وقتهم في الحديث عن الدنيا فقط. الله قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، هذه معطيات لفظية، أو معروف، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لاحظوا إيش قال، ومن يفعل، ما قالش ومن يقول. ليش؟ لأنه الآن تفعل حق الأقوال، تفعلت أقواله في مراد الله سبحانه وتعالى، وكيف أنه يكسب من هذه الأقوال التي يمارسها يوميا، يكسب أجر وقربة إلى الله بدل ما يكسب إثم، ويتحقق بسيئات من خلال أقواله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كلام كبير يعني، مش قليل. إذن تفعيل الأقوال أيضا، نحن محتاجين نفعل أقوالنا هذا التفعيل، ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا، الآن إذا قدوش تفعلت القول إلى أعلى درجة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فإذا تفعلت الأقوال أيضا، إضافة إلى ما ذكرنا المشاعر النوايا التفكير الأقوال، بقيت معنا الأعمال. نحن نعمل، يعني مثلا خلينا نحن نقول الموظفين يعملوا، وأكيد العمل حقه له مقابل قيمة، قيمة نقدية اللي هو الراتب. أولا طيب هل عملي هذا عبادة؟ إذا وقف الإنسان مع ذاته هكذا يقول لك أنا الحقيقة لما دخلت الوظيفة ما كانت نيتي أن نعبد الله، كانت نيتي أن أنا أقدم جهد وهم يجيبوا لي مقابل هذا الجهد. ولذلك تجد بعض الموظفين تقول له أخي اعمل العمل صح، يقول لك يا أخي على قدر فلوسهم، يعني مقيم عمله على قدر المبلغ اللي يستلمه. طيب الآن كيف نفعل العمل هذا ويصبح عبادة؟ حديث إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقن. صح أننا أعمل وشاخذ أجر على، لكن الآن إدخالي لبعد الإتقان، تفعيلي لبعد الإتقان تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ووصول إلى محبة الله. إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقن. فإذا إحنا محتاجين نقف مع أنفسنا هكذا، استجابة لقول الله تعالى الذي بدأنا بها الآية، وهي يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواحد يقول كما ذكرنا الشيطان وحقيقة الشيطان، وفي الأخير ما هوش مفعال عنده الشيطان، ما وصلش إلى تلك الدرجة من الحساسية في معرفته للشيطان، كما قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يشتغل الشيطان من الصباح للمساء ومش داري إنه الشيطان، مع إنه لو قلت له تكلم عن الشيطان شو يقول؟ كلام يذهلك. فهو قول غير مفعل. وكذلك عن حقيقة الموت، إنه يقول لك ما فيش واحد إلا وهو سيموت. طيب هل عملت لما بعد الموت؟ وإنه أنت تموت وبعدين تبعث وبعدين تتحاسب، ومحاسبتك الله سبحانه وتعالى شو يقول لك؟ اقرأ كتابك. من تفعيلك لهذه الحقيقة أن تقرأه الآن، ويصبح عندك ورد ليلي من محاسبتك لنفسك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وعلى هذا الاعتبار رأينا أنه كيف يبدأ واحد الآن يفعل عبوديته، عشان تصبح حركته كامل عبودية لله، حركته كامل عبودية لله. فقلنا يفعل المشاعر حقه. لاحظوا مثلا آية تبين قيمة المشاعر، قول معروف ومغفرة، هذه بكفلة خير من صدقة. هنا صدقة أتت سياق نكرة، ويقول أهل اللغة هنا تفيد التعظيم. يعني تخيل أكبر صدقة مادية تصور، بس جرحت مشاعر المتصدق عليه. مثلا قال له أنتم مكانتكم جياع، ما قدرش يشبعكم، مكانكم تطلبوا. الله يقول له لو كنت ما أعطيتهوش المبلغ المادي الكبير هذا وحافظت على مشاعره فهو أفضل. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والأذى هنا جرح لمشاعره. ويبدأ الإنسان الآن مراعاته مشاعر الآخرين، ويبدأ يفعل مشاعره تجاه الآخرين، يحب الخير للآخرين، يتمنى السلام للآخرين وهكذا. فقلنا يفعل المشاعر حقه، يفعل النوايا كما رأينا إنه الإنسان ممكن هكذا بنيته يكسب ما يكسب من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يفعل التفكير حقه، يصبح تفكيره أيضا موجه في الدار الآخرة، موجه في معرفة الله. مش معقول مساحة الدار الآخرة ما تأخذش حقها من التفكير، مع أنه نحن في الدنيا دي ماشيين، مش نتركها ونشغل تفكيرنا كله في الدنيا. طيب والآخرة هذه اللي ستذهب إليها وستخلد، ينبغي أيضا أن تأخذ حقها من التفكير. إضافة إلى أنه كمال التفكير أن يصل الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن من أجل إيش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالتفكير. فتفعيل التفكير أيضا يحقق الإنسان مقام عند الله سبحانه وتعالى. وقلنا بعد ذلك تفعيل الأقوال، ويختار الإنسان ألفاظه ولا يقول إلا الأحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني يصبح الإنسان هكذا ما يخرجش منه إلا الأحسن. إذا ما فيش فرصة للكلام عن الأحسن تجده لا يقول شيئا، لأنه ما فيش معه، قاعدة بياناته كلها في الأحسن. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا ما فيش مجال لقول الخير تجده لا يقول شيئا. هنا تفعلت أقواله. ثم يأتي بعد ذلك تفعيل أعمالنا التي نقوم بها، وذلك بإدخال بعد الإتقان، بعد الإتقان في العمل حقنا. ويكون نيتنا في هذا الإتقان أن نحن نرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان جاهد نفسه وفعل هذه المعاني، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياه ويتحقق بكمال عبوديته لله. وإذا تحقق الإنسان بكمال عبوديته لله ظهر كمال إنسانيته، لأن الإنسان إذا تحقق بكمال العبودية ظهر كماله، وظهر تميزه، وظهر إبداعه. فالمفترض أننا كمسلمين عندنا هذه المعاني، المفترض أننا قد وصلنا، كل واحد مننا قد وصل إلى أنه يكتشف إبداعه الذي يتميز به عن جميع الخلق. فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة الطيبة المباركة أن يجعلني وإياكم من السامعين، ممن فعلوا عبوديتهم لله وخرجوا من دائرة المقت التي قال الله سبحانه وتعالى فيها كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.